إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته، إنه تعالى جواد كريم. نستكمل إن شاء الله تعالى هذا الشرح الميسر على نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. وانتهيت في المرة الماضية من الكلام حول المقدمة حول هذا العلم، ثم ترجمت للحافظ رحمه الله. وإن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح كلام الحافظ رحمه الله بتفصيل ميسر إن شاء الله عز وجل يفهمه العام والخاص. نتكلم أولا عن معنى النخبة وما المراد منها. فالحافظ رحمه الله اختار هذا الاسم لمتنه لهدف، والهدف يعرف من معنى العنوان، فسمى هذا المتن بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. والنخبة وهي بضم النون تأتي بمعنى المختار، كأنك تختار شيئا، فهي منتخبة، كما نسمع كثيرا عن بعض أهل العلم قديما يأتي بمصنف اسمه النخبة المختارة أو غير ذلك. فالاختيار دائما يكون بالأفضل. الإمام رحمه الله كما سيمر معنا في هذا المتن جاء بملخصات لأهل العلم قبله في في مصطلح هذا الحديث أو في مصطلح الحديث هذا. لذلك كان هذا المتن قليل المبنى كثير المعنى، واعترف بفضله كل من جاء بعد الحافظ رحمه الله، واستفاد منه الكثير من أهل العلم بعده. فالنخبة شيء مختار، والفكر بكسر الفاء وفتح الكاف تعنى الفكرة أو الخاطرة، كما جاء الإمام أظنه عليكم السلام ورحمة الله ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، جاء بكتابه هذا لعرض خواطره. فالحافظ هنا رحمه الله اختار بعض ما كان في خاطره من علوم الحديث، فكانوا رحمهم الله دائما يحملون هذا العلم لا يسيرون بدونه، حتى أفكارهم كلها علم. في كتاب لابن الجوزي وهو صيد الخاطر، أي كان يصطاد من خواطره. فلذلك سماها الحافظ رحمه الله طيب نخبة الفكر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، في مصطلح أهل الأثر. والمصطلح لأهل الحديث أو أهل الأثر، أو يسمى بأصول الحديث أو علوم الحديث أو قواعد الحديث، كلها مسميات لشيء واحد. والحافظ رحمه الله تبارك وتعالى قال في معنى المصطلح: هو معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي. قواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي. المروي أي الأثر أو الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف. والراوي من حيث كلام أهل العلم فيه، هل هو مقبول أو هل هو متكلم فيه وغير ذلك. فهذا مما نعرفه عن مصطلح أهل الحديث أو مصطلح أهل الأثر أو علوم الحديث أو غير ذلك من المسميات. وكما قلت أن أهل الحديث هم أهل الأثر، هم أهل السنة، لأنهم دائما متعلقون بالسنة والآثار. وهناك اختلاف ربما يظهر بين أهل العلم حول الحديث والأثر والخبر، منهم من فرق بينهم، ومنهم من ساوى بينهم. فمنهم من قال بأن الحديث هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال بأن الأثر هو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، ومنهم من قال بأن الخبر يأتي من بعد التابعين، ومنهم من قال بأن الخبر هو كل ما يكون يندرج تحته الحديث والأثر. الكلام حول هذا يطول، وقد تكلم أهل العلم فيه، والراجح فيه كما ذكر ابن حجر رحمه الله كما سنأتي في النزهة بأن الأثر مرادف للحديث. الأثر مرادف للحديث، أي هو يطلق الحديث على الأثر ويطلق الأثر على الحديث، فلا فرق بينهما كما بين ذلك الحافظ رحمه الله، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة إلى العنوان، عنوان الكتاب أو عنوان المتن، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وقد قسمه الحافظ رحمه الله على غير عادة أهل الحديث، لذلك بعضهم عاب على تقسيم الحافظ رحمه الله، ولا عبرة بهذا الرد أو بهذا العيب. فالحافظ رحمه الله قسمه تقسيما جيدا استفاد منه من بعده، وقد قسم الحديث فيه إلى 49 قسما، جعل الأقسام 49، وفصل فيها. لذلك جاءت جيدة في مادتها، فبدأ الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى الكلام حول علوم الحديث، فبدأ كما يبدأ غيره من العلماء بالحمدلة، فقال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالحمدلة، أي بحمد الله عز وجل، وهذا على عادة أهل العلم في تصانيفهم وفي خطبهم دائما. وفي ذلك يتبعون السنة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في خطبه يبدأ بالحمدلة فيقول: إن الحمد لله. والله تبارك وتعالى افتتح كتابه بالحمدلة فقال: الحمد لله رب العالمين. فأخذها العلماء في تصانيفهم سنة صحيحة ثابتة، لا نرى في جميع تصانيف أهل العلم إلا القليل من لا يبدأ بالبسملة أو بالحمدلة أو يجمع بينهما. وكثير من الفقهاء يتمسكون بحديث قال فيه أهل العلم أنه ضعيف وبعضهم صححه، ولكن الراجح هو الضعف. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أجذم أو أبتر أو أقطع. لذلك نرى كثير من أهل العلم ينبهون على هذه المسألة ويذكرون هذا الحديث، ودائما نرى ذلك إما في كتب الفقهاء أو غيرهم، كما صنف الإمام الشاطبي في كتابه أو في متنه الشاطبية قال: وثنيت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. فبين بذكر هذا الكتاب أن فيه حديث يبدأ بالبسملة أو بالحمدلة أو بذكر الله، فإن لم يبدأ به المصنف عمله أبتر أو أجذم أو أقطع. لكن العبرة أن الحديث غير معمول به، وكما بين كثير من أهل العلم بأنه ضعيف، فالمعول هنا والعبرة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما بدأ الله تبارك وتعالى كتابه بالحمدلة فيبتدئ المصنف بهذا أو بهذه الحمدلة. فقال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. الحمد هنا أل للاستغراق، وهنا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى الحمد قال: هو ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. ذكر الله تبارك وتعالى بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإن خلا من أحدهما أي من المحبة أو التعظيم فهو مدح، وتكرار الحمد ثناء، لذلك جاء الحمد بغير معنى الثناء، وكثير ممن يختلط به الأمر في ذلك ويقول بأن الحمد هو الثناء. والدليل على ذلك بأن الحمد غير الثناء هو حديث قدسي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال قلت أثنى علي عبدي. فهنا مغايرة بين الثناء والحمد، ودائما الحمد يلازمه الثناء أو يلازمه المحبة والتعظيم ودائما الحمد يكون لله. لذلك جاء في لام لله للاختصاص والاستحقاق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى. والله عز وجل علم على الذات الإلهية، وكما أطلق عليه سيبويه رحمه الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. وقيل، وهذا راجح إن شاء الله تعالى أنه اسم مركب فأصله الإله، وحذفت الهمزة للتخفيف وأدغمت اللام فأصبح الله. فقال الحمد لله، والله تبارك وتعالى هنا يدل على توحيد الألوهية بأن الحمد لله دائما، والحمد بالمحبة والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، وهو المتفرد في الألوهية، لا معبود بحق إلا الله، لذلك كان الحمد له. فقال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وجاء في بعض النسخ عالما قديرا. هنا لم يزل تأتي كأفعال استمرار، أي هذا مستمر. فالله تبارك وتعالى منذ الأزل ويكون دائما عليما قديرا، فهو لم يزل وهذا مستمر. ولم يزل هنا تأتي في الماضي ويستمر الأمر بلا نهاية، لذلك أهل اللغة سماها أفعال الاستمرار، تأتي في الماضي وتستمر بلا نهاية. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، عليما وقديرا وحيا وقيوما وسميعا وبصيرا، كلها أسماء لله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى. ومذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، وهذا منهج واضح لمنهج أهل السنة والجماعة. لذلك كل اسم لله تبارك وتعالى نثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله، لا نؤول الصفة ولا نخرج بها من حيز السنة عليكم السلام ورحمة الله، لأن الذين خرجوا واختلفوا وتأولوا وكيفوا وغير ذلك من الفرق الضالة عملوا بعقولهم وخرجوا عما قد نبه الله ورسوله به في الكتاب والسنة من عدم الخوض في كيفية الصفة، فضلوا وأضلوا. أما أهل السنة والجماعة دائما يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الإمام مالك رحمه الله إتمام دار الهجرة لما سئل عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى قال نعم وكان قبله ربيعة الرأي وغيره ممن أفتوا بهذا الجواب. فلما سئل عن ذلك قال بأن المعنى يعرف لكن الكيفية نفوضها إلى الله تبارك وتعالى، فالاستواء معلوم من حيث اللغة وهو العلو والارتفاع، أما الكيف فهو مجهول لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لذلك السلف كانت طريقتهم أسلم وأحكم، ومن خالفهم كانت طريقتهم بها الضلال والفساد. وهذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى كلها قديمة وهي مستمرة له تبارك وتعالى، فهو عليما قدير حيا قيوما سميعا بصيرا، كما قال الحافظ رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. فهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو حي لا يموت، وهو قيوم السماوات والأرض، وهو سميع بصير. وكل هذا نثبته له تبارك وتعالى، لسنا كالمعطلة ولا المشبهة، كما قال أهل العلم أن المعطل يعبد صنما والمشبه يعبد ما أذكر، لكن بعض أهل العلم يعني ذكر أن المشبه أو المعطل يعبد صنما لأنه عطل صفات الله تبارك وتعالى، والمشبه وهو يشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات غيره من المخلوقين، فهو كأنه الله المستعان، ما أذكر نص الكلام الله المستعان. الشاهد بارك الله فيكم أن هذه الصفات نعم المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما بارك الله فيكم، وكل الفرق تخرج من هاتين الفرقتين من التشبيه والتعطيل، كلها تخرج من التشبيه والتعطيل. الله المستعان وفيكم بارك الله. فالشاهد هذه الصفات لله تبارك وتعالى قديمة ومستمرة له تبارك وتعالى، ونثبتها على منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. وهنا ذكر الشهادة، وهنا إقرار، فهو يقر بقلبه وينطق به لسانه أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة هي أول ركن من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله. والله تبارك وتعالى شهد لنفسه بهذه الكلمة، فقال قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ الله تبارك وتعالى بنفسه في شهادته على هذه الكلمة، ثم ثنى بالملائكة لفضلهم وشرفهم، ثم ثلث بأولي العلم وبأهل العلم من الأنبياء والرسل ومن بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان. فهذا إقرار، والإقرار دائما يتضمن أمرين، وهو أن يقر القلب به مع النطق باللسان، بأن الله تبارك وتعالى متفرد بالألوهية، وهو وحده ليس معه شريك، كما قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي أحدا تركته وشركه. فلذلك قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. وهذه من الأذكار الطيبة التي يجازى الشخص عنها الخير الكثير، والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وغير ذلك من الأمور التي كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على فعلها. ثم قال رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذكر هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله على سيدنا محمد، وهنا يدعو الله عز وجل أن يصلي على النبي. وهنا بعض الأقاويل في هذه المسألة في معنى الصلاة، فقيل بأنها في اللغة الدعاء، وقيل في الاصطلاح تأتي بمعنى معين لكل فن في الفقه، ليس في غيره من العلوم تأتي بمعنى معين. يعني لو قلنا في الفقه الصلاة معناها أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لو قلنا إذا أضيف النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره إليها إلى هذه الكلمة، فأحسن ما قيل فيها ما رواه البخاري معلقا عن أبي العالية رضي الله عنه أنه قال معناها طلب الثناء من الله على عبده في الملأ الأعلى، طلب الثناء من الله على عبده في الملأ الأعلى. فهنا لما نطلب من الله الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة، فالله تبارك وتعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فقال وصلى الله على سيدنا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وتقال هذه الجملة أو تقال هذه الكلمة سيدنا في غير المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقال فيها كالصلاة وغيرها. فلما نقول في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد. فبعض الناس يتكلمون ويقولون بأنه لا بد أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، فنرد ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن العبادات ليست محلا للزيادات أو للاختراع أو للإضافات، فكلها موقوفة، وكل ذلك يندرج تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مخالفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، وفي خارج الصلاة وفي خارج المواضع، نعم، وفي خارج المواضع التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نذكر كلمة السيد أو سيد، فنحن نذكر أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم كثيرا. لكن في ما قد أخبر به، تفضل بارك الله فيك، السلام عليكم. لابد أن نلتزم بأمره، لقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والدعاء موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يزيد فيه أو يغير منه. والحافظ رحمه الله تبارك وتعالى جاء بكلمة سيد هنا لأن المجال مباحا للإتيان بهذه الكلمة في غير موضع ذكر فيه النهي عنها، فقال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة. وهنا ذكر الرسالة، لأنه لو قال وصلى الله على سيدنا محمد فقط فهذا ليس فيه شيء، لأنه لم يبين الرسالة ولم يبين بأنه مرسل، لكن قال الذي أرسله إلى الناس كافة، فهذا تشريف برسالة من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم فضله الله تبارك وتعالى بالرسالة والوحي، فقال الذي أرسله إلى الناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين الإنس والجن، فأرسل إلى جميع الناس، وليس كمن قبله من الأنبياء والرسل كانوا يحذرون أمتهم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، وكان قد بعث إلى الكافة. قال الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وصلى الله على بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا، وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. والآل هنا اختلف أهل العلم في معنى الآل أو ما المراد من آل محمد، فكثرت الأقاويل وصنف الإمام ابن القيم رحمه الله المراد من الآل في أربعة أقسام. قال: إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة. وقال أنهم ذريته وأزواجه خاصة. وقال أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. وقال أنهم الأتقياء من أمته. ورجح ابن القيم رحمه الله القسمين الأولين، ولكن رجح غيره من أهل العلم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآل بصيغة العموم، آل النبي، بأنهم هم أتباعه إلى يوم الدين. ورجح ذلك الشافعي رحمه الله والنووي، وهذه رواية أيضا لأحمد رحمه الله. وسئل أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة، وقال: هم أتباعه إلى يوم الدين، من تبعه وسار على منهجه، فيندرج تحت آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين آل النبي وآل بيت النبي. فآل بيت النبي هو هذا خاص بأزواجه وآل بيته وذريته، فهناك فرق بين آل النبي وآل بيت النبي، فيندرج تحت آل النبي كما قلت الذرية والأزواج. فقال: وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكر هنا الأصحاب بعد الآل تشريفا لهم، وذكر الخاص بعده أو قبل، أو ذكر العام بعده خاص، يراد به التخصيص. ذكر الخاص بعد العام يراد به التخصيص، فهو يخصص الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم أفضل القرون. ثم قال: وآل محمد وصحبه، والصحابة أو الصاحبي كما عرفه الحافظ رحمه الله في كتابه الإصابة، قال بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. فقال: نعم، هذه الآية أيضا يستشهدون بها على الآل. ألا نسيت أذكرها؟ بارك الله فيك أخي الحبيب السامي. الله تبارك وتعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فممن اختار معنى الآل أنهم أتباع النبي، قال في هذه الآية بأن آل فرعون هم أتباع فرعون، وليس آل بيته، وليس زوجته أو غيرها، لأن زوجته دعت الله تبارك وتعالى أن يدخلها الجنة، اللهم نجني من فرعون وعمله. فكان هنا الاستشهاد من الأهل، من أهل العلم، على آل بمعناها الأتباع، فكل أتباع فرعون يدخلون النار، يعرضون في حياة البرزخ في القبر على النار غدوا وعشية، وعندما تقوم الساعة يدخلهم الله أشد العذاب، يدخلهم الله تبارك وتعالى أشد العذاب. فقال: وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والمراد به هو زيادة التسليم، زيادة التسليم. نعم. طيب إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله تعالى في طور التصنيف في هذا العلم في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في ديننا ويرزقنا الخير إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.